اختل توازنه ولم يصل إلى المرحلة العليا. هذا هو الذي حصل فيه الخلاف بينهم، من قال يقع زجرا له، وهذا مذهب الحنفية، ولا يصح أن نقول زجرا له ونؤذي زوجته، يعني استدلال هذا خطر. ومن قال لا يقع باعتبار أنه مرفوع العقل، والعقل هو مناط التكليف وقد زال عقلهم. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. وقال ابن عباس طلاق استشران والمستشرح ليس بجائز، يعني لا يقع، والمستشرح هو الذي يكره على التطليق. وهل يوجد، هل يوجد من يكره شخص؟ يعني مرة استفتاني شخص قال أنا منذ 7 سنوات ذهبت إلى رجل وألزمته أن يطلق الزوجة وأخذت الزوجة. قلت له ماذا؟ قال تزوجتها باشر. قلت كيف تزوجتها؟ قلت خلص يعني في تلك الليلة أخذتها، يعني لا عقد ولا شهود ولا قاء، يعني ولا عدة ولا شيء. والآن لديهم منها 4 أطفال وجاء يسأل. فهذا يوجد بكثرة عيالا بالله تعالى، ونحن أدركنا في زماننا يعني قبل 30 سنة أو 35 سنة هذا يحصل كثير جدا في بعض القرى عيالا بالله تعالى. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال أشوف هذا الموسوس اللي صاحب الوسوسة طلاقه لا يقع، هو هذا اللي يسمى بالوسواس القهري. وأنا تكلمت في تفسير لسورة الناس عن هذا الأمر وكيفية التخلص من هذا. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه، يعني حقيقة لا أعرف معنى هذه اللحظة هذا الكلام. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، أي علق الطلاق بخروجها، علق الطلاق بخروجها. والطلاق المعلق يحصل الطلاق المعلق إذا حصل ما علق عليه. فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه. هنا يظهر أن كلام ابن عمر أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وابن عمر معتبر، ولذا الجمهور قد أخذ برأيه لأنه كان مفتي الصحابة، بقي 60 عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويخالط الصحابة ويفتي الناس. وإن لم تخرج، لكن نحن لما صح الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نقول ابن عمر ربما أخذ بالسياسة الشرعية التي ساسها أبوه لما قال لو أمضيناه فأمضاه، والناس كانوا بالقرب من فقه ليسوا كأصحاب هذا الزمن، فجعلها سياسة شرعية لرعاية الرعية. أما هذا يعني ما يحصل في زمن الأزمان كالسياسة الشرعية لا ينجر إلى بقية الأزمان. وإذا صح الخبر عن المعصوم فهو المقدم، فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء، يعني لا يقع لأنه لم يحصل ما علق عليه الطلاق. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق 3 يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. يعني أحيانا الزوجة تريد أن تسأل عن طلاق زوجها، نقول له لابد أن هو الذي يكون هو الذي يسأل حتى يسأل عن نيته، نسأله المرة ثم نسأله بعد قليل نفس السؤال ثم نسأله. أحيانا تسأل يجيبك بجواب، وبعد قليل ما تعيد السؤال يجيبك بجواب، وتسأله من كان معك من حضر المجلس وتقول له ائتيني بي حتى أسمع منه، لأن أمر الطلاق ليس أمرا هينا. قال فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. طبعا هذا يعني لما نوى في هذا الشيء يؤخذ بالنية والقول. الآن ما الذي يفتى فيه في بلاد الحرمين؟ يؤخذ بأغلب العلماء يفتون برأي شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الطلاق المعلق لا قصد به الحث أو التأكيد، الحث أو التأكيد أو المنع، المنع أو الحث أو التأكيد أجروه مجرى اليمين وقالوا عليه كفارة ولا يقع الطلاق. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا من أضعف الأقوال ولا يصح أن نأخذ به، والكتاب به خطأ. لما قالها أنت طالق إن ذهبت إلى المكان الفلاني، ونعم أراد أن يمنعها وذهبت، فكيف نجعله يمين؟ أين اليمين في هذا؟ وكيف نوجب عليه الكفارة؟ لا يصح هذا أبدا. فإذا حصل ما علق عليه وقع الطلاق، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. وأيضا من فتاوى شيخ الإسلام أنه إذا كرر الطلاق كرره في نفس المجلس لا يعده إلا طلقة واحدة. وكان الشيخ عبد القادر أرناؤوط رحمة الله عليه يفتي بهذا. ولذا في الشام كان مجلس الشيخ عبد القادر مجلسا، هل كنت تحضر مجالسه؟ نعم. أنا كنت أتخوف أن أذهب، يعني سألت صاحب الفندق قال لي نخشى عليك من كذا، كنت لا أذهب. وقعد عليه وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم اللي هو النخعي إن قال لا حاجة لي فيك، يعني قالها هكذا، قال نيته، يعني هل أراد الطلاق الكناي أم لا، وطلاق كل قوم بلسانهم، أي يرجع إلى اللسان كلمة اللفظة التي يقصدون بها الطلاق. وقال قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل ظهر مضى فإن استبان حملها فقد بانت. هذا قتادة بن دعام السدوسي. وهذا يوجد العياذ بالله بعض الناس يريدها لا تحمل ويشدد عليها غاية التشديد، وهذا من اللؤم وعدم حسن الظن بالله تعالى. والزوجة تأتي برزقها والأبناء يأتي الله برزقهم سبحانه وتعالى، والضيف أيضا يأتي برزقه، وكل شيء بأمر الله تعالى. وقال الحسن وهو البصري إذا قال إلحقي بأهلك نيته، يعني قد يطردها عند أهلها أيام وهذا ليس بحسن، وقد يريد الطلاق يرجع على نيته، وهذا في المصطلح العراقي يسمى زعلتها، يعني طردها عند بيتها مدة وتركها كالمعلقة. ثم والدها يقول له طلقها أو خذها. وبعد هذا الشيء يأتي يستفتي هذا البخيل الزوج، يقول أنا لا أعطيه لأن والده يقول طلقها، فينزل هذا الأمر منزلة ما لا منزلة الخبع، وهذا أمر ليس الأمر الهين. وقال ابن عباس الطلاق عن وضر أي عن حاجة، والعتاق ما أريد به وجه الله. شوف يعني الإنسان يطلق لحاجة للسبب إما عدم وفاق أو لأمر آخر، والعتاق فلما عند عبد ويعتقه يريد به وجه الله تعالى، فالعتاق مطلوب دائما. أما الطلاق هل نقول هو أبغض الحلال إلى الله؟ لا نقول، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو والطلاق يعني هل أن الطلاق مباح؟ الطلاق ليس مباح، والطلاق من غير سبب محرم. ولا شك أن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق من غير سبب فهي آثمة، وكذلك الزوج إذا طلق من غير سبب فهو آثم. وهذا يرجعنا على أولئك المفتين الذين يفتون بجواز الزواج بنية الطلاق، هذا دل على عدم شرعيته. قال والعتاق ما أريد به وجه الله. إذا نعود على أبغض، لكن الإنسان يتدرج بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب ثم الحكمين ثم الطلاق السني، هذا لا إثم فيه، يعني ما أنه قد وصل بالتدرج مع زوجة لا يصح الحال معها، لا إثم للطلاق، وهنا الطلاق لا إثم فيه. أما الإنسان يتزوج ليطلق فهذا نساء النساء لسنا ألعوبة. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته، يعني هل أراد الطلاق أم لا، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى، إذا نوى الطلاق فهو إذا طلاق، هذا الطلاق الكنائي. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، الكل يفيق ويفيق يفيق، وعن الصبي حتى يدرك أي يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، المعتوه اللي هو المجنون بس مو مجنون حيل، بأخف درجة من المجنون. حدثنا أبو سلطان ساق البخاري هذا الحديث هكذا، وروي هذا الحديث في بعض كتب السنن عن الحسن عن علي، والحسن لم يسمع من علي، لكن هذا أخف الطرق رواية الحسن عن علي، أقل الطرق ضعفها، فينجبر هذا الخبر ويتقوى حديث رفع من خطأ والنساء مستكره عليه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي، تجاوز أي عفا،

اي المنحوس معناها، قد زنى فاعرض عنه فتنحى لشق وجهه اي قصد. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعا الله اكبر الله اكبر، فقال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وكان قد احسن يعني كان قد تزوج. وعن الزهري قال اخبرني من سمع جابر بن عبد الله الانصاري قال كنت في من رجمه فرجلناه بالمصلى بالمدينه اي مصلى الجنائز، فلما ادلقته اي اصابته، فلما ادلقته الحجاره جمز حتى ادركناه بالحره فرجمناه حتى مات. اللهم ارحمنا وارحم وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.